الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في شرح مسألة من المسائل الحيوية، قضية من الذي يقيم الحدود، خاصة في زماننا هذا. يمكن الآن الصحوة فيه نوع من الفقه والوعي عند الناس الحمد لله، لكن الأمر كان في البداية، ودائما ما يكون في البداية هكذا يحصل نوع من التهور والتعجل لقلة الفقه. وهذا الكتاب كتاب الحدود والسلطان لدكتور عبد الله ابن أحمد قادري، كتاب صادر سنة 1406. هو ذكر في المقدمة سبب تأليف الكتاب، وحكى يعني الأول كيف كان الحال بالنسبة لإقامة الحدود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عهد الخلفاء الراشدين، ثم أتى حين من الدهر حصل خلل في هذه الأشياء، واتسعت الهوى بين العلماء والأمراء شيئا فشيئا حتى حصلت الفجوة بين الطرفين. ثم كل كانت قاصمة الظاهري انفراط عقد المسلمين بسقوط آخر رمز للخلافة الإسلامية، فتفرقت بعدها الشعوب الإسلامية وسيطر عليها أعداء الإسلام عسكريا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وإعلاميا. فكان من جراء ذلك أن ربوا على أيديهم جيلا من أبناء المسلمين يكفر بالإسلام أو ببعضه، ويقدس قوانين الغرب وأنظمته، ويعادي علماء الإسلام ودعاته، وتسلم هؤلاء دفة حكم شعوبهم بالقوة وليس بالاختيار، ونقلوا مناهج أساتذتهم من الكفار في كل مناحي الحياة. يقول أيضا إن العلماء العاملين قد قلوا واسترع دعاة الحق وأعداء الدين، فزج هؤلاء بأولئك في السجون وآذوهم وقتلوهم، ومن سلم من ذلك حيل بينه وبين قول كلمات الحق. ثم يقول إن التجربة أفادت المسلمين، حيث إنهم جربوا مذاهب الكفار ومناهجهم فلم يحصدوا منها إلا الذل والمهانة واستعباد أهل الكفر لهم ولأوطانهم وخيراتهم، وصاح بهم قليل من دعاة الحق منذرين إياهم من الأخطار المتلاحقة إلى آخره. المهم يقول في النهاية حصل فتن ومحن للدعوة الإسلامية، وصح كثير من شباب الأمة من سباتهم وأفاقوا من غفوتهم، وأخذوا ييممون وجوههم شطر دعاة الحق ليتفقهوا في الدين. وأغلب هؤلاء الشباب من الجامعات المسمى بالمدنية التي لا مكان فيها للدين الإسلامي والتفقه فيه، فوجدوا أمامهم ثلاثة أصناف. الصنف الأول صنف من العلماء الذين هم على دراية بأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن كثيرا منهم لم يجرؤ على الاتصال بهذا الشباب ليعلمه ويفقهه في الدين مما علمه الله، خوفا من طغاة الحكم الذين لا يرضيهم أن يروا عالما يجتمع حوله الناس، بل يأخذون في مضايقته واتهامه بالتحريض ضد النظام، ثم إيذائه وفتنته وفتنة كل من يتصل به. الصنف الثاني صنف من العلماء أضلهم الله على علم، يهزون رؤوسهم لكل حاكم بالحق وبالباطل، ويصدرون فتاوى تؤيد كل تصرف يصدر من هؤلاء الطغاة، ويتولون مناصب تسمى بالدينية، وهم أدوات لتشويه الدين فيها. فلم يطق هذا الشباب أن يتتلمذ على أمثال هؤلاء، لأنهم عندهم منافقون من الذين يكتمون الحق وينطقون بالباطل وهم يعلمون. الصنف الثالث اللي هو الشباب لما صح رآه أمامهم صنف ممن لهم صلة بعلوم الإسلام، ولكنهم ليسوا فقهاء في أحكامه، وإنما عندهم إلمام ببعض الدراسات الإسلامية، وتخصصاتهم في الأصل ليست في مجال الشريعة الإسلامية، ولكن عواطفهم الإسلامية جياشة وحبهم للدين شديد، وهم يدعون إلى الله حسب الفرص المتاحة لهم بالمحاضرات واللقاءات وتأليف الكتب والكتابة في بعض الجرائد أو المجلات والتدريس في المعاهد والجامعات. وعلى أمثال هؤلاء وكتاباتهم تتلمذ كثير من الشباب، وقد يتناولون بالدراسة بعض آيات القرآن وتفسيرها وبعض الأحاديث النبوية وشرحها، ولكنها دراسة شخصية يكثر فيها الفهم الخطأ. وده فعلا كان واقع، يعني في بداية الصحوة ده كان واقع، كانت تحصل محنة معينة فيضطر الشباب اضطرارا إلى القراءة والتعمق فيها. ظهرت مثلا بدعة التوقف والتبين، فأجبر هؤلاء الشباب على مدارستها والرجوع لكتب ابن تيمية وغيره من الأئمة، لكي يردوا على شبهات القوم ويتوضحوا موقفهم. فإذا ده كان واقع فعلا في مرحلة من المراحل في أوائل السبعينيات، فهو يحكي فعلا عن هذه المرحلة، يقول: فكانوا بسبب أنهم لم يتلقوا عن شيوخ كثر في كلامهم الفهم الخطأ أو التشبث بالآراء الغالية. وده شيء متوقع طبعا، يعني من كان شايفه الكتاب فخطأه أكثر من صوابه، لكن كانت النية الحسنة موجودة. يعني أذكر بعض الإخوة من كبار الدعاة في ذلك الوقت، أتى أبوه ليزوره في البيت في بيته بعدما تزوج، فمنع زوجته أباه من الدخول لأنه كان قال لها إن الرسول عليه السلام قال إياكم والدخول على النساء. قلنا: يا رسول الله رأيت الحم؟ قال: الحم والموت. فالحم هو بقى الحمل، فقال الحم والموت، يبقى كده طبق الحديث بهذه الطريقة كمثال. فطبعا ده لقلة العلم جدا، يعني لو كان الشخص كلف نفسه أن يرجع لشرح الحديث مثلا لعرف أن أبو الزوج محرم، محرم على المرأة، فما في أي حرج من أن يخرب بها أو يدخل بيت ابنه. لكن النية حسنة موجودة، لكن حصل نظائر لهذا، يعني لا أريد أن أطيل بذكر النماذج أكثر من هذا، لكن هي نشأة عن إيه؟ نية حسنة مع قصور في إيه؟ في الفهم وفي العلم. نفس الشيء حصل في تفسير آيات القرآن الكريم ومواقف شتى، هذا في مرحلة من المراحل. بالذات موضوع الحدود، كتير جدا من الناس أول ما كان بقى الناس لهم عايزين يوصلوا هم يقيموا الحدود، وإن ده حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 يوما وغير ذلك، والآيات التي تأمر بالحكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى، لكن بدون فقه وبصيرة بالواقع والأوضاع الشرعية على حقيقتها. فهو يقول هنا: كثر الفهم الخطأ والتشبث بالآراء الغالية، وقد تأخذ بألبابهم بعض الجزئيات من دين الإسلام فيهتمون بها أكثر من غيرها، ويتركون الجزئيات الأخرى هي أهم مما عنوا به، فيقدمون بذلك المهم على الأهم والفرع على الأصل. فاهتمت بعض الطوائف ببعض جوانب العقيدة، واهتمت أخرى بجانب السياسة والحكم، واهتمت الثالثة بتنفيذ الأحكام والحدود، وقد يقترب بعضها من الشمول وقد يبتعد بعضها الآخر. ففعلا كانت بعض الجماعات تقيم الحدود داخل الجماعة على الأعضاء. يقول: وهم ليسوا متعمقين في فقه الحدود وشروطها ومسقطاتها من جهة، وغير عالمين بعواقب ذلك في بلدان يتولى الحكم فيها من يعادي حدود الله ويحارب من يدعو إلى أقامتها نظريا، فكيف يكون موقفهم ممن يقوم بتنفيذها فعلا؟ وانتشرت هذه الفكرة حتى وجدنا بعض الجماعات في بلاد الكفار تحاول إقامة الحدود على أعضائها. وده أنا سمعته بنفسي، يعني في أمريكا كان بعض الإخوة حكالي إن إخوة من الإخوة الأمريكان الأفارقة بيدخل في الإسلام بقى بقوة وبحماس شديد، ويعرف بقى المفروض اللي يشرب الخمر يحد يجلد، المفروض يفعل كذا يقام عليه الحد بكذا. فكان بعضهم نتيجة هذا الحماس مع قلة الفقه في مسلمين وبيذهبون إلى شرب الخمر وهذه الأشياء، فيعرف بقى إن في بعض المسلمين يدخلون هذه الأماكن. الأول يختبر طبعا، يتأكد إن المسلم: السلام عليكم يا أخي. فالثاني يقول له: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت مسلم؟ يقول: نعم الحمد لله. فيقول له: عايزك بس في الخارج دقيقتين اثنين بس. فياخذوا للخارج، فطبعا يضربه الضرب الشديد ويقيم الحد عليه كده ويمضي بعد ذلك. الشاهد يعني هذا واقع مش كلام خيال، يعني الشيخ بيحكي في هذا الأمر في المقدمة علشان يبين إن هو ده كان الدافع لتأليف هذا الكتاب لكي يستنير الشباب ويعرفوا حدودهم ويتصرفوا بفقه وببصيرة. يقول: تناقشنا نحن وهم في هذا الموضوع، وحاولنا إقناعهم بأن إقامة الحدود من حق ولاة الأمور الذين لهم سلطان وقوة وليس لكل جماعة أو حزب، وأن القدرة ليس المقصود بها مجرد الاستطاعة. في بعض الناس تعتقد أن القدرة هي مجرد الاستطاعة أن ينفذ الشيء بغض النظر عن العواقب، فربما ترتب على ذلك شر أشد ومنكر أنكر، فهذا ليس من الفقه كما هو معلوم. وإنما يتبع ذلك أن يكون ولي الأمر ذا قوة وسلطان تهابه رعيته، وإذا خرج عليه أحد منهم استطاع تأديبه ورده إلى طاعته بقوته ومنعته. حتى لدرجة بعض الجماعات كانت تجيب الأحاديث: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، إلى آخره. فكانوا يطبقون أحكام الجماعة العامة على الجماعات الخاصة، فكانوا يهددون لن يخرج على الجماعة أنه يقتل. وحاولوا جماعة شكر مصطفى حاولوا قتل إخوة كثير جدا من خيرة الدعاة، من ضمنهم بعض إخواننا حملوه على الضرب المبرح ووضعوه على قضيب القطار، فحصل منهم فعلا عدوان شديد جدا. معروف قصة قتل الشيخ الذهبي كان وزير الأوقاف وله كتاب رائع جدا اللي هو تفسير والمفسرون، عالم جليل من علماء الأزهر، ومع ذلك قتلوه لأنه كان ينتقدهم مثلا على الجرائد ونحو ذلك، وكانوا شغالين التكفير ما ينقطع. يعني البخاري كافر، ليه كفروا البخاري؟ لأنه قال باب كفران العشير وكفر دون كفر، دي كافية للحكم على كفر البخاري. النووي كافر لأنه يقول كفر دون كفر. الألباني كافر، والعجيب أنهم كانوا يعتدون بتصحيحات الألباني، يقول يجوز قبول خبر الكافر. فهذه الأشياء الغريبة أنتم الآن تضحكون منها وجد ما من قاد لها وحصل بسبب ذلك، يعني محل كثير. الشاهد من الكلام أن المسألة ليست منحصرة في مكرر إنسان يستطيع أن يفعل شيء ويقول كالأطفال هيه أنا فعلتها، زي الطفل يجيب البارود ويفجره ويهلل أنه استطاع أن إيه يلفت النظر إليه، لكن ماذا بعد؟ إيه العواقب؟ لا اعتبار ولا حساب لهذه العواقب، وبالتالي هذا يترتب عليه أحيانا منكرات أشد بكثير. هو بدأ بفصل في وجوب تنفيذ شرع الله سبحانه وتعالى عموما، ثم ثنى بفصل حول وجوب إقامة الحدود، فذكر النصوص الدل على وجوب إقامة الحدود ثم الآثار المترتبة على عدم تنفيذ الحدود، واستدل طبعا بالآيات في سورة الحج الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيضا استدل بحديث مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، لأن أضيق خرق سيؤول بهم إلى أوسع قبر وهو البحر، ففي هذه الحالة السفينة تحمل الجميع، فهؤلاء بقصور أفهامهم يريدون أن يحدثوا ثقبا في أسفل السفينة عشان بدل ما يزعجوا الجماعة اللي فوق كل شوية يطلعوا ياخذوا منهم مية لما يعطشوا. وهذا هو فعلا الواقع بالنسبة لولاة الأمور، إذا تركوا إقامة الحدود فهذا يؤدي إلى هلاك المجتمع وضيعه. بيتكلم على الأوضاع التي وصلت إليها البلاد الإسلامية في هذا الزمان نتيجة تعطيل حدود الله تبارك وتعالى، يقول نجد الفساد بشتى أنواعه انتشر في أغلب شعوب العالم الإسلامي، انتشر الإجرام بالاعتداء على الأنفس بالقتل علنا وعلى الدين بارتداد بعض الناس ووجود الأحزاب الإلحادية والعالمانية، وأيضا اعتدي على العقول برواج المسكرات والمخدرات ونحو ذلك، واعتدي على النفس بإباحة الفواحش، واعتدي على الأموال بالقوة أو بالاكتفاء، يعني سرقة أو صيالة أو غير ذلك، ويعاقب طبعا بالسجن ويدخل السجن يتعلم من فنون الإجرام أكثر ويخرج عدوا أشد خبثا في المجتمع. تكلم عن ذلك عن أن التجارب العملية تؤيد أنه لا أمان ولا سلامة إلا بالالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك عقد فصلا حول اختلاف العلماء في المراد بأولي الأمر المخاطبين بإقامة الحدود، يعني من المطلوب منه إقامة الحدود؟ أولي الأمر. فمن أولي الأمر؟ ذكر أولا القول بأنهم الأمراء، قول بعض السلف إن أولي الأمر هم الأمراء الحكام، ثم ثنى بمبحث عرض فيه القول الثاني بأنهم العلماء، ثم عقد مبحثا ثالثا جمع فيه بين القولين بمعنى أنهم الأمراء والعلماء جميعا، أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم، وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق وجوابهم لازم وامتثال فتواهم واجب يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، فالنبي حاكم والرباني حاكم والحبر حاكم، فالأمر كله يرجع إلى العلماء، يعني لأن العلماء هم أمراء الأمراء، والمفروض أن الأمراء يرجعون في كل أفعالهم إلى حكم الشرع الذي يعرفونه عن طريق سؤال العلماء. أنا طبعا أختصر جدا البحث. ثم في الفصل الثالث يقول دلالة الواقع التاريخي على أن الحدود إلى السلطان من أولي الأمر، بيذكر أدلة من واقع تاريخ هذه الأمة على أن الحدود إلى السلطان ولي الأمر وليس إلى أحد الناس. فذكر أولا البحث مجيء العصاة إلى السلطان ليطهرهم بإقامة الحد عليهم، ولم يقصدوا غير النبي صلى الله عليه وسلم أو غير الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. ثم المبحث الثاني مجيء الرعية بالعصا إلى السلطان، المبحث أو العصار أنفسهم يذهبون ليظهروا بالحدود إلى السلطان إلى غيرهم. الرعية كانت تمسك بالعصار وتسلمه إلى السلطان لإقامة الحدود ليطهروا عن طريق هذه الحدود. ذكر طبعا جملة من الأحاديث في ذلك. ثم عرض في المبحث الثالث أمر السلطان بإقامة الحدود، اذهبوا به فارجموه، اذهبوا فاقطعوه، وارض يا أنيس. فهنا السلطان يفوض إلى نائبه ليفعل ذلك. ثم يقول دل الواقع التاريخي بحوادثه التي حصلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه ومن جاء بعدهم كذلك أن ولي الأمر هو الذي كان يتولى إقامة الحدود. وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد ألا تقتل نفس من دوني، لابد أن يعرض عليه. ثم ذكر مذاهب العلماء في من إليه تنفيذ الحدود، وهذا قسمه إلى مبحثين: الأول إقامة الحدود على الأحرار، ثم إقامة الحدود على الرقاء العبيد. فيذكر في المبحث الأول وهو إقامة الحدود على الأحرار أن العلماء لا يكاد يوجد بينهم اختلاف أن الحر لا يقيم عليه الحد إلا سلطان المسلمين. هو بمناسبة يعني ذكر الجماعة العامة والجماعة الخاصة. الجماعة الخاصة اللي هي جماعة تقوم بأجل وظيفة محددة، مثلا تحفيظ القرآن الكريم، جمع الزكاة وتوزيعها. ممكن تكون جمعيات زي جمعية تحفيظ القرآن، بس أي جمعية دي جماعة خاصة. وبما أنها جماعة خاصة إذا لابد في من يتعاون معها أو ينضم إليها من شروط خاصة، وهي شروط تجعله يعني قادرا على القيام بأعباء هذه الوظيفة. فإذا كان مثلا وظيفة الإفتاء فلابد أن يكون متضلعا من العلم مستوفيا شروط الإفتاء. إن كان جماعة مثلا لتعليم القرآن فلابد أيضا نفس الشيء. فإذا الجماعات الخاصة تشترط شروطا معينة فيما ينتمي إليها موافقة للوظيفة التي تناط به، لا يشترط أن تكون معلنة في كل الأوضاع وكل البلاد. أما الجماعة العامة فمن شروطها الإعلان والتمكين وإقامة جميع الولايات، ثم إنها تستوعب جميع المسلمين. جماعة العامة هي جماعة الخلافة، لابد أن تكون معلنة، ما فيش حاجة ما هيبقى إيه شيء غير معلن، لابد أن تكون معلنة، لابد أن يكون ممكنا، الإمام يكون ممكنا، لو بغير تمكين لا يصلح أن يكون إمام. الأمر الثالث استيعاب جميع المسلمين، الفاسق والفاجر والسني والمبتدع، كل هؤلاء يدخلون في الجماعة العامة بخلاف الجماعة الخاصة التي إيه تشترط شروطا في من يتعاون معها على هذه الوظيفة. قلنا الإعلام والتمكين واستيعاب جميع المسلمين وإقامة جميع الولايات. جماعة الخلافة تقوم بجميع الوظائف، ولاية الزكاة والحج والصلاة ونحو ذلك من الولايات الشرعية المعروفة أو الوزارات يعني في كل الأنشطة، بخلاف الجماعة الخاصة تكون من أجل إيه غالبا وظيفة محددة التي تقوى عليها بالذات في حال غياب الإيه الخلافة. هذا فيما يتعلق بالفرق بين الاثنين يعني. فليس من وظائف الجماعات الخاصة أن تقيم الحدود ولا تستطيع. بحث إقامة الحدود على العبيد إن شاء الله سنتعرض له في شرح الكتاب بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك إقامة غير السلطان الحدود بدون إذنه، هل يجوز أن غير السلطان يقيم الحدود بدون إذنه؟ المبحث الأول مذهب من يرى عدم الجواز، المبحث الثاني من يرى الجواز وأدلة ذلك، المبحث الثالث تعدد الأمراء أو تقصير السلطان في إقامة الحدود. بيتكلم على أن العلماء لما ناقشوا هذه المسألة مذهب من يرى عدم جواز إقامة الحدود لغير الإمام، وهذا هو المذهب الراجح، ينبه لعدة أمور. يقول إن فقهاء الإسلام عندما كتبوا في هذا الموضوع كتبوا في وقت كان للمسلمين إمام ونواب، حتى لو كان يحصل أحيانا من بعض الأمراء تقصير لكن كان الكيان الإسلامي يعني إيه موجودا وقائما. الأمر الثاني أنه لم يوجد من علماء السلف من ينافس السلطان في إقامة الحدود كغيرها من الوظائف المنوطة به لعدم الافتئات على السلطان. الأمر الثالث أنه لا فرق في الحكم بين السلطان العام أي الخليفة الذي يحكم المسلمين كلهم وبين أمير أو ملك يتولى حكم المسلمين في أحد أقطارهم. طبعا ده في حالة إذا كان هناك أكثر من خليفة وكل واحد موكل في مكان فهو بيقيم هذه الأشياء. ثم ذكر أقوال المذاهب الأربعة في هذه القضية، ثم المذهب الظاهري، وختم بكلام جيد للسيد محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني المعروف رحمه الله تعالى. وبعدما عرض مذهب العلماء القائلين بعدم جواز إقامة غير السلطان الحدود بدون إذنه ذكر بعض الأمور التي استند إليها، وهي دي يمكن أهم شيء في البحث ولذلك نعرضه بشيء من التفصيل. يقول أول الأمور التي تؤيد هذا المذهب الراجح، وهو أنه لا يقيم الحدود إلا السلطان. الأمر الأول ما سبق من أن الخطاب بالأمر بإقامة الحدود موجه إلى ولاة الأمر وهم الأئمة، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى: لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ينوب منابه، أو يعني شخص مفوض من قبله. وقال أيضا القرطبي رحمه الله تعالى: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب جميع المؤمنين بالقصاص وغير ذلك، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقام السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ما تقدم من أنه لم يكن يقيم الحدود ولا يأمر بها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه والأئمة بعده. الأمر الثالث ما ذكر من إجماع العلماء أن الحدود إلى الإمام إلا ما خصه الدليل، وهو جواز إقامة السيد الحدود كلها أو بعضها على عبيده. الأمر الرابع أن الإمام هو الذي يقدر على إقامة الحدود لما له من سلطة ومنع. بعض الناس تكلف نفسها أحيانا ما لا تطيق، فبيحصل نوع من الإحباط، لأن القاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فشعوره بالذنب وبالتقصير بيؤثر على إنجازه وعمله وإنجازه في الدعوة. فالإنسان يحدد الهدف، كما قلنا مرارا يمكن بعض العلماء أو الدعاة كالشيخ المودودي رحمه الله تعالى كان يجعل الهدف من الدعوة هو إقامة الحكومة الإسلامية العالمية، وبالتالي وقع منه زلة خطيرة لما وصف الأنبياء بأن منهم من نجح في إقامة هذا الهدف ومنهم من فشل في إقامة الحكومة الإسلامية. هذا خطأ طبعا كان من الشيخ المودودي رحمه الله تعالى، لكن بشيء من التصحيح نخلو من مثل هذه المجازفات، أن الهدف هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، أن ترضي الله، فإرضاء الله بأن تؤدي ما في استطاعتك، لأن أحيانا قد يكون ليس في استطاعة الإنسان فعل شيء معين ممكن يقدر عليه، لكن قد يترتب عليه منكر أكبر. ففي هذه الحالة الهدف إرضاء الله عز وجل وما يستطيع الإنسان، فهذا لابد من استصحابه، وله تفاصيل إن شاء الله نرجو أن تأتي مناسبة أخرى. الأمر الرابع أن الإمام هو الذي يقدر على إقامة الحدود لما له من سلطة ومنع. الأمر الخامس أنه لو أسند إقامة الحد إلى غير السلطان لم يؤمن من الحيف وتعدي المشروع، والإمام في الغالب يتحرى ولا هوى له في تحري المشروع بخلاف الرعية، فإنه قد يكون بينهم من الحزازات والثارات ما يدعو بعضهم إلى التشفي من بعض. الأمر السادس أن السلطان لا تحصل منه محاباة لمن وجب عليه الحد في الغالب بخلاف غيره، فقد يحابي فلا يقيم الحد، وبخاصة إذا كان من وجب عليه الحد يمت إليه بصلة كابنه وزوجته وعبده. الأمر الثالث أن ولي الأمر يكون عالما بالحدود، يكون فقيها، وبعض الفقهاء يشترط أن يكون مجتهدا، لكن الراجح أنه يجوز، يعني يشترط أن يكون حتى بس يصلح قاضيا من قضاة المسلمين. فالإمام الخليفة المفروض أنه في أعلى درجات العلم الممكنة يعني، فبالتالي عنده علم بالحدود، عالم بالحدود وشروطها ومسقطاتها، فلا يقيم الحد إلا على من يستحقه ولا يترك إقامة الحد بسبب جهل. طبعا الإمام هو اللي معاه السلطات، ده اللي بتحقق سلطات القضائية بتحقق وتستوفي في شبهة ولا ما فيش، كل الشروط الكثيرة بتاعت الحدود دي لابد من لها من إيه؟ من هيئة ومن سلطة. ولو فرض أن السلطان غير فقيه في ذلك فإنه مأمور بسؤال أهل العلم ملزم بفتواهم، كما أنه مأمور بأن ينيب في إقامتها من هو فقيه في دين الله كالقضاة ونحوهم، ويجب أن يكون أهل شوراه من العلماء. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام ومن فوض إليه الإمام، لأنه لم يقم حد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، لأنه حق الله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه من الحيف. وقال الكاتني رحمه الله تعالى: وبيان ذلك أن ولاية إقامة الحد إنما تثبت للإمام لمصلحة العباد، وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، والمولى لا يساوي الإمام في هذا المعنى، لأن ذلك يقف على الإمام، والإمام قادر على الإقامة لشوكته ومنعته وانقياد الرعية له قهرا وجبرا، ولا يخاف تبعة الجناة وأتباعهم لانعدام المعارضة بينه وبين الإمام، وتهمة الميل والمحاباة والتواني عن الإقامة منتفية في حقه، فيقيم على وجهها فيحصل الغرض المشروع له الولاية بيقين. الأمر السابع ما رواه النزال ابن ثبرة قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد ألا يقتل نفس دوني. لابد أن يبلغ في حالة إقامة حد القتل أو القصاص على أحد. ثم ذكر بعد ذلك رأي من يقول بجواز إقامة الحدود من دون السلطان، حكى إن هذا لم يرد إلا عن عالمين فقط من علماء الشافعية، أبو إسحاق ومنصور التميمي، ورواية عن القفال بجواز اتفاء الأحد الحد حزبة كالأمر بالمعروف. في الحقيقة ذكر الأدلة فهم بالتفصيل وردها دليلا طبعا مما لا يتفع الوقت لاستفائه الآن. ثم ناقش قضية حكم تعدد الأمراء أو تقصير السلطان في إقامة الحدود. ثم ذكر نقطة مهمة جدا قرب نهاية البحث، وهو أن موضوع إقامة الحدود هو من نوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي يحتاج لفقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يحسن الإنسان يعني تقدير الأمور. فذكر قاعدتين في آخر الكلام: أولا حكم فرض الكفاية باعتبار أن الحدود إقامتها من فروض الكفاية، والقاعدة الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من فروض الكفاية. فذكر في فرض الكفاية قول ابن قدامة: هو الذي إن لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم، وإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس. فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الأعيان إلى آخره. يقول: فإذا تخلى الحاكم الذي نصبته الأمة أو نصب نفسه للقيام بمصالحها عن إقامة الحدود فإن الأمة كلها تأثم بعدم إقامتها إلا من كان عاجزا عن ذلك. ومع هذا فإنه بناء على هذه القاعدة يتحتم على القادرين من الأمة أن يدفعوا عنها الإثم بإقامة الحدود. أما القاعدة الثانية وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالنصوص قاطعة بإثم من استطاع القيام بذلك ولم يقم به، وذكر حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث. يقول: هذا يعني أنه يجب على القادرين على إقامة الحدود أن يقيموها تحقيقا لهذه القاعدة، ولكن يجب أن يعلم معنى القدرة والاستطاعة التي يجب على صاحبها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبخاصة في الحدود، لأن الحدود وسيلتها التغيير باليد وليس فقط باللسان أو بالقلم. هل إذا تعاقد جماعة من الناس في قطر من الأقطار على أن يقيموا الحدود على من أتى حدا في ذلك القطر بمسك مرتكب الذنب بالقوة وجلده أو قطعه أو رجمه أو قتله احتسابا، هل يعد هذا استطاعة؟ ولو تكتل أسرة من أقيم عليه الحد ضد من أقاموه وتقاتلوا معهم حتى لو حصل مثل هذا، هل يضمن الذين يريدون أن يقيموا الحدود احتسابا أن يطيعهم الناس في ذلك؟ وهل يضمنون عدم قيام جماعات معارضة لهم تحول بينهم وبين ما يريدون أن يقوموا به؟ وهل إذا وقفت ضدهم جماعات تقاتلهم تكون عندهم شوكة ومنع تلقي الهيبة في قلوب المعارضين كما هو الحال بالنسبة للسلطان؟ وهل يضمنون ألا يترتب على إقامتهم الحدود على الناس مفسدة أكبر من مفسدة ترك الحدود؟ إن على الذين يريدون أن يقوموا بفرض الكفاية لإسقاط الإثم عن أنفسهم وعن الأمة ويريدون أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر أن يجيبوا على هذه الأسئلة قبل الإقدام على ذلك، فقد يحدثون بفعلهم مفسدة أعظم من مفسدة ترك إقامة الحدود بأضعاف مضاعفة. والذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب أن لا يحدث بأمره ونهيه منكرا أكبر من المنكر الذي يريد تغييره. والمقصود من هذا أن الإنسان قد يكون قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده كإقامة الحدود، أي هو قادر على أن يفعل، لكنه غير قادر على دفع المفسدة المترتبة على فعله، وقد تكون أعظم بكثير من مفسدة ترك إقامة الحد. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون غير قادر على تغيير المنكر ما دام يترتب على فعله وجود منكر أكبر لا يقدر على دفعه. وهذا ما يجب أن نفهم به كلام العلماء، فإنهم قد يطلقون هذه العبارات: فرض الكفاية هو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين، أو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المستطيع، ويظن من يقرأ هذا الكلام أن الاستطاعة هي أن يتمكن الشخص من القيام بذلك الفعل بصرف النظر عن النتائج المترتبة عليه، وقد تكون نتائج مدمرة لحياة المسلمين وفتنا لا يقدر هو ولا غيره على دفعها إذا وقعت. ولهذا ترى كثيرا من العلماء إذا بحثوا في مثل هذه الأمور يحترزون ويذكرون قيودا توصل باب الفتن، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد توسع في هذا الموضوع، وأرى أنه لا بد من نقل مقتطفات وافية من كلامه خشية أن يفهم بعض قليل البضاعة من العلم أنه يجيز لغير السلطان أن يقيم الحدود ما دام قادرا على ذلك بصرف النظر عما يترتب على الإقامة. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى براء من ذلك، وسأتوق أقواله في هذا الشأن وإن طالت توضيحا لمرادي، زي بالضبط يحصل لما بنقرا في كتب الفقه الرجل إذا فعل كذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، من قال كذا أو فعل كذا فإنه زنديق لا يستتاب بل يجب قتله، وهكذا يدعى تارك الصلاة إلى الصلاة فإن أصر فإنه يقتل حدا أو رد إلى آخر هذا الكلام. طبعا في أي موضع لابد أن نتصحح بقى هذه القاعدة، إن في أي موضع فيه مثل هذه الأشياء فالقتل دام موضع عنق من الحاكم، لهذا هو الأصل، لابد من فهم هذا. لبعض الناس لما أخذوا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالذات كلام شيخ الإسلام في موقف التتار أو في حكم قتال الطائفة الممتنعة عن إقامة بعض شرائع الإسلام، دي نفس الغلطة اللي حصلت، يعني أخذوا من كلام شيخ الإسلام وطبقوه على واقع مغاير تماما، واقع مختلف إلى حد كبير، فطبقوا من كلام شيخ الإسلام في حق التتار على أوضاعنا بدون فقه لواقعنا الآن ولأوضاعنا، فترتب عليها ما ترتب من صد عن سبيل الله وتقهقر الدعوة. ولن أسرد أدلة مفصلة على انحراف هذا المنهج أكثر من أن أصحابه تقريبا عن بكرة أبيهم تراجعوا عن هذا المنهج وأصدروا كتبا يرجعون فيها عن هذه الأشياء ويحاولون تصحيح يعني هذا الموقف، ولا تحين مناص ولا مندب. فالشاهد من الكلام أن نفس الذين كانوا يتشددون بهذه التصرفات وترتب على ذلك ما ترتب من إراقة دماء وناس من المسلمين نتيجة قلة الفقه ونتيجة الأخذ من الكتب بدون فقه وبصيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: خاطب الله المؤمنين بالحدود خطابا مطلقا كقوله والسارق والسارقة فاقطعوا، وقوله الزانية والزاني فاجلدوه إلى نحو ذلك، وقال ولا تقبل لهم شهادة أبدا. لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا عليه والعاجزون لا يجب عليهم، وقد علم أن هذا فرض على الكفاية من القادرين والقدرة هي السلطان، فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه إلى أن قال شيخ الإسلام: وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعة ذلك لكان ذلك الفرض على القادر عليه يعني من ذوي السلطان. وقول من قال لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل كما يقول الفقهاء الأمر إلى الحاكم، إنما هو العادل القادر، فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه، وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعته. انظروا إلى كلام شيخ الإسلام، يعني يكتب بماء الذهب في غاية الدقة والضبط. يقول والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، لم يحتج إلى أميرين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن، انظر الشرط ده، إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه والله أعلم. فذا فيه النظر لإيه؟

في وسط دول تحارب الإسلام والمسلمين بقوة الشعب كله وإن كره، إن ذلك يعد خرقا وغفلة وجهلا بدين الله الذي كله مصالح كما قال علماء الإسلام. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإنكار المنكر أربع درجات: أن يزول ويخلفه ضده، ثانيا أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجاتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة، فيها أن المنكر يخلفه ما هو شر منه. ثم يتكلم عن سلوك بعض الإخوة في أوروبا وأمريكا وأستراليا وغيرها، حيث توجد هناك جماعات إسلامية، لكل جماعة رئيس وأعضاء ولها نظام خاص بها، هل يجب أن تقيم الحدود على أعضائها في حدود ما قد يتغاضى عنه حكام تلك البلاد كالجلد مثلا؟ الجواب: لابد من معرفة أمور معينة. الأول أن أغلب أعضاء تلك الجماعات لم يصلوا إلى معرفة حقائق الإسلام بالتتلمذ على علماء من ذوي الفقه في الدين، وأغلب معلوماتهم يأخذونها من كتب مترجمة غير سليمة، يعني أن الجهل يغلب عليهم في الفقه الإسلامي. الأمر الثاني أن تربيتهم على الإسلام تربية ناقصة، وأفضلهم من يحافظ على الفرائض، وقليل من يؤديها على الوجه الشرعي المطلوب. الأمر الثالث أن الأصل في تلك البلدان تناول المحرمات واقتراف الموبقات، وهي ليست ميسرة فحسب لمن يريدها، وإنما هي معروضة بإغراء شديد في كل مكان. الأمر الرابع هو بالكلام في الحقيقة أنه مهتم جدا بأوضاع المسلمين في بلاد الغرب أو في بلاد الكافرة، فيذكر يعني أوضاع أمثال هؤلاء، ثم يقول: هل بعد معرفة هذا يجوز الجماعة تعيش في مثل تلك المجتمعات أن تقيم الحدود على أعضائها؟ الجهل بالدين وحده كاف في القول بعدم جواز ذلك، وإن أظهر بعضهم أنه عالم، إلى آخر كلامه. فهذا يعني مختصر سريع تعتبر قرأته يعني الكتاب حوالي 127 صفحة في هذه الجلسة، نعتبر طبعا عن الإطالة، لكن الشيء يذكر بالشيء، وتصح الإضافة بأدنى مشابهة في الظل والفيء كما يقولون. فهذا فيما يتعلق بموضوع أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان وإلا الإمام الممكن للأسباب التي ذكرنا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.